بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في كتاب الطهارة من شرح السنة: باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما تكلم عن شروط صحة الوضوء وفرائض الوضوء، أراد أن يجمل صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسند عن حمران مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال: رأيت عثمان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه ثلاثا، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ وضوء هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني هذا من فضل الوضوء، مضمض بعضها وتمج الماء ثم تستنشق ببعضها الباقي وتستنثر، هذه أفضل طريقة في المضمضة والاستنشاق. باب مسح الرأس والأذنين. الحديث من أورد صفة الوضوء عن أكثر من نفر من الصحابة رضوان الله عليهم، ثم قال في الحديث 224 عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق من كف. وقال مسدد عن خالد بن عبد الله: مضمض واستنشق من كف واحد ففعل ذلك ثلاثا. قال: قالوا استنشق، عرفنا الاستنشاق انك تشد الماء بقوة نفس الى اعلى الانف، والاستنثار اخراج ماء الاستنشاق. قال: الاستنشاق ان يبلغ الماء الى خياشيمه، يقال استنشقت الريح اذا شممتها، او استنشقت الريح اذا شممتها. قال الامام رضي الله عنه: اختلف اهل العلم في كيفية المضمضة والاستنشاق، كيف تتمضمض والاستنشق؟ وحد هيقول هي دي عايزة تعليم، نتمضمض ونستنشق وعاد زي الناس متمضمض. صحيح، بأي حالة وبأي صفة تمضمضت واستنشقت أجزأتك وقد أصبت، لكن في شيء اسمه الهدي النبوي، كلما تتبعت وحرصت عليه ازداد أجرك، فكيف تتمضمض واستنشق؟ قال: اختلف أهل العلم في كيفية المضمضة والاستنشاق، فذهب قوم إلى أنه يجمع بينهما فيغرف غرفة فيتمضمض ويستنشق بها مرة، ثم غرفة أخرى فيفعل كذلك، ثم غرفة ثالثة كذلك. يبقى هيعمل إيه؟ ياخد غرفة يتمضمض ويستنشق، تبقى دي إيه؟ مرة، وبعدين غرفة تانية يتمضمض ويستنشق. وهو ظاهر رواية عبد الله بن زيد، ومنهم من اختار الفصل بين المضمضة والاستنشاق، قال: يغرف غرفة فيتمضمض بها ثلاثة، ثم يغرف غرفة أخرى فيستنشق بها ثلاثة. يبقى يتمضمض ثلاث مرات الأول، وبعدين يستنشق ثلاث مرات. وروي عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جدي قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وإلى هذا ذهب الحسن. وروى شقيق بن سلمة قال: شهدت عثمان توضأ ثلاثا ثلاثا وأفرد المضمضة من الاستنشاق، وقال: هكذا توضأ رسول الله صلى الله وسلم. وقال: شهدت عليا توضأ ثلاثا وأفرد المضمضة والاستنشاق، وقال: هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فورد الفصل وورد الوصل، ورواية الوصل أرجح. رواية الوصل هي الجمع بين الايه المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة أرجح. يبقى لو تمضمضت ثلاثا بثلاث غرف واستنشقت ثلاثا بثلاث غرف جائز، لكن الأفضل أن تجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة ايه واحدة. تأخذ غرفة تتمضمض ببعضها وبعدين تستنثر وبعدين تستنشق وبعدين تستنثر. تأخذ غرفة واحدة تتمضمض ببعضها وتمج الماء ثم تستنشق ببعضها الباقي وتستنثر، هذه أفضل طريقة في المضمضة والاستنشاق. باب مسح الرأس والأذنين. عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن ربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت: فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وأدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. قال: وبهذا الإسناد قال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه، أدخل إصبعيه في جحري أذنيه. قال الإمام رضي الله عنه: اختلف أهل العلم في التكرار في مسح الرأس، هل يكرر مسح الرأس ثلاثا كما يكرر غسل الأعضاء ثلاثا، أم تغسل الأعضاء ثلاثا ولا يكرر المسح، التكرار يكون في الغسل وليس في المسح. قال: فذهب أكثرهم إلى أنه يمسح مرة واحدة، وهو قول الحكم وحماد والحسن، وبه قال مالك وسفيان. والمشهور من مذهب الشافعي رضي الله عنه أن المسح ثلاثا سنة بثلاث مياه جدد، وهو قول عطاء. يبقى ده حكم الايه تكرار المسح، الراجح انه لا يكرر المسح الا. ومن اقوى الادلة على عدم العدد الحديث المشهور الذي صححه ابن خزيمة وغيره من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة الوضوء، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ: من زاد على هذا فقد أساء وظلم. فإن في رواية سعيد بن منصور فيه التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة، فدل على أن الزيادة في مسح الرأس على المرة غير مستحبة، ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح إن صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح، لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين الأدلة. انتهى. قلت: وقد صحت الأحاديث في تكرار المسح، وقد صحت الأحاديث في تكرار المسح. الحافظ ابن حجر علق صحتها، قال إن صحت تحمل على إنه مش كرر مسح ثلاث مرات، لا يعني مسح كده أدي تلت الرأس وبعدين مسح التلت الثاني وبعدين مسح التلت الايه الثالث، يبقى ده مش تكرار، لأن معنى التكرار إنك تستوعب الرأس مسحة مرة وبعدين تكرر، زي التكرار في الغسل تغسل إيدك يمين ثلاث مرات، التكرار يكون إيه؟ تغسل إيدك مرة واحدة تستوعب اليد كلها، هو ده الفرض، وبعد كده تكرر الغسلة يبقى ده سنة. فالحافظ قال إن صحت الأحاديث في التثليف يبقى جمعا بين الروايات نقول إيه؟ انه استوعب جميع الايه الراس مش كرر المسح ثلاث مرات. قلت قد صحت الاحاديث بتكرار المسح، فالجمع بينها بان يحمل تكرار المسح على انه كان يفعله احيانا. يبقى السنه في مسح الراس تمسح راسك مره ايه واحدة، ولكن كل أسبوع كده مرة يبقى كرر المسح ثلاث مرات كل أسبوع مرة كده، يستحب تكرار المسح أحيانا، لكن مش كل ما تتوضى تمسح رأسك ثلاث مرات، لا المسح مرة واحدة وتكرار المسح مستحب أحيانا. قال والمشهور من مذهب الشافعي رضي الله عنه أن المسح ثلاثا سنة بثلاث مياه جدد، وهو قول عطاء. يبقى ده حكم تكرار المسح، الراجح أنه لا يكرر المسح إلا أحيانا نادرة. قال واختلفوا في القدر المفروض من المسح، اختلفوا في القدر المفروض من المسح. مسح الرأس واجب، وامسحوا برؤوسكم. طب يمسح قد ايه؟ هل يستوعب الرأس بالمسح كما يستوعب العضو بالغسل؟ اغسلوا وجوهكم، يبقى لازم تغسل ايه وشك كله، وايديكم لازم تغسل ايديك ايه كله، وارجلكم تغسل رجليك كلها زي ما قال. طيب امسحوا برؤوسكم، هل يجزي مسح بعض الرأس ام يجب استيعاب الرأس بالمسح برضه؟ قال اختلفوا في القدر المفروض من المسح، فذهب قوم الى ان مسح جميع الرأس فرض، وهو قول مالك، اكتف الهامش، وهو الراجح. قال مالك يجب مسح الرأس كله، اكتف الهامش، وهو الراجح، لأن الأمر بالمسح في القرآن مجمل، الأمر في المسح في القرآن بالمسح في القرآن مجمل، فيرجع في بيانه إلى السنة. ربنا قال وامسحوا برؤوسكم، أنه إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية رأسه على العمامة، ونحن نقول بذلك، وليس فيه دليل على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكمل، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استوعب مسح رأسه، وفي هذا دليل على وجوب تكميل مسح الرأس. احنا لما تكلمنا عن المضمضة والاستنشاق قلنا حكمهم ايه؟ واجبتان. عرفنا انهما واجبتان من ايه؟ قلنا ربنا قال فاغسلوا ايه؟ وجوهك. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو المبين عن الله صفة غسل الوجه، فكان كلما غسل وجهه تمضمض وايه؟ واستنشق، فعلمنا أن غسل الوجه يشمل الظاهر والإيه والباطن، يبقى فاغسلوا وجوهكم ظاهرا وباطنا، ظاهرا بما هو معروف وباطنا بالممضة والإيه والاستنشاق، لأن الفم من الوجه والأنف من الإيه من الوجه، ربنا قال فاغسلوا وجوهكم. فرجعنا إلى السنة، كيف كان يغسل وجهه؟ رأيناه عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض ويستنشق، فكنا أن المضمضة والاستنشاق واجبتان وأنهما داخلتان في عموم إيه؟ اغسلوا إيه؟ وجوهك. برضو ربنا قال وامسحوا برؤوسكم، برضو أمر مجمل، رجعنا في بيانه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرأيناه عليه الصلاة والسلام كان يستوعب مسح رأسه، فقلنا أنه يجب استيعاب الرأس بالإيه؟ بالمسح. قال وقال أبو حنيفة يجب مسح ربع الرأس، وقال الشافعي يجب أن يمسح قدر ما ينطلق عليه اسم المسح وإن قل. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى عمامته، والفرض إنما يسقط بمسح الناصية، فثبت أن مسح جميع الرأس ليس بواجب. خذ رقم وخذ علامة في الهامش. يبقى الذين قالوا يجزئ مسح بعض الرأس استدلوا بإيه؟ بأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى الإيه؟ وعلى العمامة. قالوا مسح الناصية هو ده الواجب، المسح على العمامة مش داخل في الواجب، فقالوا المسح على الناصية هو ده الواجب، فقلنا يجزئ في المسح بعض الإيه؟ الرأس. اكتب بقى في الهامش تعليقا على قولهم. والجواب على هذا أو عن هذا، والجواب عن هذا أنه صلى الله عليه وسلم إنما اقتصر على مسح الناصية، إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية رأسه على العمامة. اقتصر على مسح الناصية ليه؟ لأنه كمل مسح بقية رأسه على العمامة. ونحن نقول بذلك، نحن نقول بأن الرجل المتوضي انت لابس الطاقية كده اهو، تجي مأخرها شوية كده وماسح الناصية ومكمل على الطاقية ايه كله، نحن نقول بهذا، وليس فيه دليل على جواز الاقتصار على مسح الناصية او بعض الرأس من غير تكميل على العمامة. الحديث ليس فيه دليل على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على عمامة. لو أنه مسح الناصية فقط ولم يكمل على العمامة كنا انتهت بقى، قلنا إيه يجزئ مسح بعض الإيه الرأس، لكنه مسح بعض الرأس مسح الناصية وكمل على إيه على العمامة. يبقى والجواب عن هذا أنه إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية رأسه على العمامة. ونحن نقول بذلك وليس فيه دليل على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة. انتهى من ابن كثير. والحاصل أنه يجب استيعاب الرأس بالمسح، يجب استيعاب الرأس بالمسح. والماسح إن شاء مسح على الرأس فقط أو على العمامة فقط أو على الرأس والعمامة فالكل صحيح ثابت. أنت لابس الطاقية أو العمامة، بس خلي بالك حدود الوجه منين؟ من مبت الشعر إلى أسفل الذق، فما تبقاش كابس الطاقية جوه كده واخد جرتك كله، خدي بالك، لان كده انت كده ضيعت جزء من الايه من الوجه، جزء من الوجه. يبقى لازم ترجع الطاقية كده على منبت الايه، عند منبت الشعر كده، حد الشعر، حد الوجه من منبت الشعر الى اسفل الذقن طولا وعرضا ما بين الايه ما بين الاذنين. فبيبقى كابس الطاقية جوه كده في البرد، يخلي باله لما يتوضى لازم يزيحها كده ورا شوية عشان جرته تنكشف، والا لو اتوضى وهي كده غسل حواجبه بس كده يبقى وضوءه باطل. فانت لابس الطاقية على منبت الشعر، تماما على منبت الشعر، غسلت وجهك وبعدين الدنيا برد ومش عايز تقلع. قال ومسح الاذنين سنة ظاهرهما وباطنهما، من بره ومن ايه من جوه، دخل السبابتين جوه ودانك والابهامين تديرهم من ورا الايه من ورا ودانك من تحت لفوق، تمسح راسك. وصفة المسح هكذا، تبدأ من المقدمة إلى القفا وتعود من القفا إلى الإيه إلى المقدمة، هكذا صفة المسح، تدبر ثم ترجع. الأصل مسح الرأس، ويجوز المسح على الطاقية لوحدها من غير كشف الرأس، ويجوز أن تمسح على الناصية وتكمل على الإيه الطاقية. إذن هذه صفة مسح الرأس، إما أن تكشفها وتمسحها كلها، وإما أن تكشف الناصية وتمسح الناصية وتكمل على الإمامة، وإما أن تمسح على الإمامة. ولا شك أن المرأة إذا كانت ذات عصابة على رأسها فهي تمسح على العصابة كما يمسح الرجل على الإمامة. وبمناسبة أن قلنا لما تخلي بالك ما تبقاش كابس الطاقية كو كده وتغسل وشك، برضو النبي على خطأ، وخاصة احنا في زمن الشتاء وكلنا متجلين، الواحد لابس جلابية وتحت الجلابية فانيلا وتحت وفوق الفانيلا كلسوم وفوق الكلسوم بلوفر، فيدي يزق كده يزق يا دوب يلا كده يعمل كده، ما يقدرش يرفع الايه الكم فوق المرفق، هل يجزئه ان يصل هكذا المرفق اللي انت بقول عليه في الفلاحين الكوع لازم مكشوف ويدخل في الايه في الغسل، لازم تشمر خالص كده وتقصف المرفق كده يبقى باين كده وتغسل. لو انك دريت المرفق لان هتعمل ايه انت في الجامع والهدوم تقيله والكم ضيق، ما انتش قادر تعمل كده. لو ما انتش قادر تعمل كده وانت في الجامع خش الحمام واشطح خالص واغسل. لو المرفق ما اتغسلش وضوءك باطل. في الحديث عن المغيرة بن شعبة أنه صب على رسول صلى الله عليه وسلم وضوءه فقال فغسل يديه فأخرج يديه من كم الجبة وكانت ضيقة الكم، كان لابس جبة ضيقة ما عرفش يشمر، فدي مطلع ايه يديه من الكم كله. فخلي بالكم ونحن في أيام الشتاء والهدوم تقيلة اوعى تتوضى والمرفق ايه مستور. قال الإمام ظاهر القرآن يوجب مسح جميع الرأس، والسنة خصته بمسح قدر الناصية، ولا يسقط الفرض عنه بأقل من قدر الناصية. وقد عرفت أن السنة بيّنت أنه يجب استيعاب الرأس بالإيه؟ بالمسح. والسنة أن يمسح جميع الرأس، يبدأ بمقدم رأسه ويذهب إلى مؤخره ثم يرد إلى مقدمه. وقال وكيع بن الجراح يبدأ بمؤخر رأسه ويأتي إلى مقدمه، وهو قول بعض أهل الكوفة والأول أصح في الأثر، أنك تبدأ من قدام ترجع لورا وبعدين ترجع تاني إلى إيه؟ إلى قدام. قال ومسح الأذنين سنة، اكتب جنبها مسح الأذنين فرض، مسح الأذنين فرض لأنهما من الرأس، ولذا مسحهما النبي صلى الله عليه وسلم مع رأسه. مسح الأذنين منين؟ من مع الرأس، الأذنان من الرأس هكذا قال النبي عليه الصلاة، فحكمها حكم الايه الرأس، الرأس مسح واجب بمسح الأذن ايه واجب. قال ومسح الأذنين سنة ظاهرهما وباطنهما، من بره ومن ايه من جوه، دخل السبابتين جوه ودانك والابهامين تديرهم من ورا الايه من ورا ودانك من تحت لفوق، وتمسح الراس كده هوت وتجي نازل على طول مسح ودانك. نعم. قال يدير المسبحتين، ايش المسبحه؟ سبابه. يدير المسبحتين في بطنهما ويمر الإبهامين على ظاهرهما. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وبأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه. واختلف أهل العلم في أنه هل يأخذ لهما ماء جديدا، أنا مسحت رأسه أمسح وداني بنفس المرة ولا أبل إيدي عشان وداني؟ فذهب الشافعي إلى أنهما عضوان على حيالهما، يعني الرأس عضو والأذنين إيه عضو، فيمسحان ثلاثا بثلاث مياه جدد، يمسح رأسه الأول على مذهب الشافعي ثلاث مرات وبعدين يمسح ودانه ثلاث مرات بماء جيده. وروي عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنهما من الرأس يمسحان معه، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير والنخعي، وهو قول الثوري. قال ابن المبارك لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. أخاف إن الرجل إذا غسل وجهه 5 مرات أن يأثم. وقال أحمد وإسحاق لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى مبتلى. قال الألباني في الصحيحة 36/47/1 حديث صحيح له طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة. الأذنان من الإيه؟ من الرأس. ما دام من الرأس يبقى خلاص دم يمسحان كما تمسح الرأس. وقال الزهري هما من الوجه يمسحان معه. وقال الشعبي ظاهرهما من الرأس وباطنهما من الوجه. وقال حماد يغسل ظاهرهما وباطنهما. يروى ذلك عن سعيد بن جبير النخعي. وقال إسحاق أختار أن يمسح مقدمهما مع وجهه ومؤخرهما مع رأسه. وقد عرفت أنهما مع الرأس يمسحان معه. احنا قلنا السنة أن يغسل يديه 3 ووجهه 3 ورجليه 3. طب هل يكفي أن تتوضأ مرة واحدة؟ هل يجزي أنك أنت بدل ما تغسل 3 تغسل مرتين؟ قال باب الوضوء مرة مرة. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. وبعدين باب الوضوء مرتين مرتين. عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. هذا هو الايه الجائز والأكمل. يبقى الفرض مرة مرة بس مرة ايه مستوعبة، مرة مستوعبة. يعني لو غسلت ايدك مرة كده وبعدين لقيت فيها حتة ناشفة يبقى دي ما تنحسبش مرة، تكمل حتة ناشفة وتحسب تحسبها كده ايه مرة. قال باب الوضوء 3 3. عن ابي حية ان عليا توضأ 3 3 وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال والعمل عند على هذا عند عامة أهل العلم، قالوا فرض الوضوء مرة مرة لو اقتصر عليها يجوز، ومرتين مرتين أفضل من مرة، والأفضل 3 مرات، ويكره أن يزيد على الإيه على 3. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه 3 ثم غسل وجهه 3 ثم غسل ذراعيه 3 ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه 3 3 ثم قال هكذا الوضوء. خلي بالك من الجملة الأخيرة، شوف هتفهم منها شيء ولا لا. هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء. إيش رأيك في قوله فمن زاد أو نقص؟ الكلام ده صح ولا مش صح؟ فمن زاد صح، فمن زاد أساء وظلم، لكن من نقص دي خطأ من الراوي، اللي احنا قلنا باب الوضوء ايه مرة مرة ومرتين ايه مرتين. يبقى كلمة أو نقص من الراوي هذه غير إيه غير صحيحة، فلعلها من الأوهام أوهام الرواة. قال فمن زاد فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء. يبقى الزيادة على 3 مرات في الوضوء ظلم وإساءة. قال ابن المبارك لا آمن إذا زاد في الوضوء على 3 أن يأثم. أخاف إن الرجل إذا غسل وجهه 5 مرات أن يأثم. وقال أحمد وإسحاق لا يزيد على 3 إلا رجل مبتلى مبتلى بالإيه بالوسوسة والعياذ بالله. وفرائض الوضوء غسل الأعضاء 3 مرة مرة ومسح الرأس على ما نطق به القرآن. واختلف أهل العلم في وجوب النية فأوجبها كثير منهم، والراجح أن النية شرط في صحة الإيه العبادة. واختلفوا في الترتيب، فذهب بعضهم إلى وجوب الترتيب المشهور ده. كلنا بنتوضى وضوء واحد، بنبدأ غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق، غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس والأذنين، غسل الرجلين. ما حكم هذا الترتيب؟ هل يجب هذا الترتيب؟ أو مخالفة جائزة؟ قال اختلفوا في الترتيب، فذهب بعضهم إلى وجوبه على ما ذكر الله سبحانه وتعالى، حتى لو بدأ بغسل اليدين قبل غسل الوجه أو مسح برأسه قبل أن يغسل يديه وصلى تجب الإعادة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، ويروى ذلك عن أبي هريرة. وذهب الأكثرون إلى أن الترتيب سنة، إلى أن الترتيب إيه؟ سنة، فلو عكس وصلى لا تجب عليه الإعادة. ويروى ذلك عن علي وابن مسعود، وبه قال من التابعين سعيد بن المسيب وعطاء والنخعي، وإليه ذهب الأوس وجمعهم. واحد داخل من دورة المية متوضي وجاي، واحد بص عليه قال له ده دراعك ناشف، روح اغسل دراعك. هنا الفصل طويل مش طويل؟ مش طويل، ده لسه ده فيش لحظة بين دورة المية والجامع، ده فيش دقيقة. خد بالك على طول بعد ما غسلت يديك افتكرت ان نسيت ايه؟ وجهك، تجي راجع غسل وجهك وتكمل ايه؟ وتكمل اليدين، ما تكمل الوضوء، مش ترجع بقى ترتب تاني، لا انت اتمضمضت واستنشقت ونتيجة تغسل وجهك وبعدين غسلت يديك، بعد ما تغسل يديك اغسل وجهك وامسح برأسك ولا حرج عليك، لأن الترتيب سنة. طب الموالاة حكمها ايه؟ ايش هي الموالاة؟ الموالاة معناها التتابع، مواصلة غسل الأعضاء بعضها إثر بعض، بعضها إثر ايه؟ إثر بعض. الموالاة قال عند أكثر أهل العلم سنة، حتى لو فرق غسل الأعضاء في الوضوء والغسل وصلى يصح. روي عن عبد الله بن عمر أنه بال بالسوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ثم دعي لجنازة فدخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها. وعند مالك إذا فرق متفاحشا بغير عذر لا تصح طهارته. زي ما قلنا كده، انت بتتوضى في البيت، ضرب التليفون، سبت الوضوء ورحت ترد، قعد وخد معاك واحد فتح حكايه، خد ربع ساعه في الوضوء في الكلام، ما ترجعش بقى تكمل الايه؟ الوضوء، لازم تبدا من ايه؟ من جديد. لكن بتتوضى الباب خبط فتحت ورحت تكمل وضوء، مفيش مشكله. ذهب مالك اذا فرق تفريقا متفاحشا بغير عذر لا تصح طهارته. قالوا بغير عذر، يعني ايه بغير عذر؟ يعني زي ما قلت لك كده، بتتوضى جي التليفون خد منك ربع ساعة، ده مش عذر شرعي. لكن بتتوضى المية انقطعت، المية انقطعت، وبعدين قعدت بقى تدور على ايه؟ على المية، تطلع في الشقة دي وتخبط على الشقة دي وتنزل تحت ومش عارف ايه، على ما جبت المية، ده عذر ايه؟ ده عذر شرعي. لكن انت ايه اللي منعك من الوضوء؟ ما يتعلق بالايه؟ بالوضوء فلا مانع. وعند مالك اذا فرق متفاحشا بغير عذر لا تصح طهارته. اكتب وهو الراجح لحديث خالد ابن معدان ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. أنت عارف أنك أنت لما بتغسل إيديك ووشك وتسيب حتة ناشفة ما تغسلش، الناشف بيبان من الإيه؟ من المبلوء، بتبقى باينة يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام شاف راجل بيتوضى في رجله حتة لمعة كده قدر الدرهم ما بصهاش الماء، فأمره أن يذهب فيعيد الوضوء ويعيد الايه؟ الصلاة. ليه بقى أمر أن يعيد الوضوء؟ لأن الفصل حصل ايه؟ فصل طويل، لأن ما كانش زمان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فيه ميضة في المسجد النبوي، ما كانش فيه ميضة، كانوا بيتودوا يا في بيوتهم يا في البقيع، كان يروح البقيع ياخد الابريق ويروح البقيع يقضي حاجته ويستنجى ويتوضى ويجي. فطبعا امره ان يعيد الوضوء والصلاه لان في فاصل زمني ايه؟ طويل. لكن دلوقتي واحد داخل من دوره الميه، دوره الميه اهي وتجمعهم، واحد داخل من دوره الميه متوضى وجاي، واحد بص عليه قال له ده دراعك ناشف، روح اغسل دراعك. هنا الفصل طويل مش طويل؟ مش طويل ده، لسه ده فيش لحظة بين ضغط المية والجامعة، ده فيش دقيقة. خدي بالك، يبقى يجي راجع غسل ايه المكان الناشف لوحده وراجع. لكن انت متوضي في البيت وجيت على الجامع واثر البلل عليك والمكان الجاف واضح، يجب عليك ان تبتدئ الوضوء من جديد. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.